ندخل في صلب الموضوع في كيفية الاستقبال وكيفية العمل الذي يكون عليه المرء في رمضان. أولا رمضان وتجديد الإيمان، رمضان وتجديد الإيمان، وهذه مسألة من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أهل الهلال، سواء هلال شهر رمضان أو هلال غيره من الشهور، يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، ربي وربك الله. تجديد الإيمان ولا سيما في المواسم العظيمة العالية كموسمنا هذا موسم رمضان من أهم المهمات، لأنك ستأتيك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها تؤكد ضرورة هذا الإيمان والعمل على تقويته من أجل أن تقبل الأعمال. من صام رمضان على أي صفة؟ إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فإذا دخول رمضان يكون دخولا بإيمان وقوة إيمان بالله سبحانه وتعالى، وتمتين العمل على تمتين أصول الإيمان في القلب. يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يحتاج، إيمان القلب يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد. وتجديد الإيمان يكون باتخاذ الأسباب التي يتحقق بها قوة الإيمان وزيادته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.